جينا نذبح وذبحنا الحمد لله، أقسم إزاي؟ تلت لأصحابك وحبايبك وتلت للفقراء وتلت ليك ولأهل بيتك على سبيل الاستحباب. لكن لو أنت خدت الأضحية كلها وطلعت 3-4 كيلو اتحسبت أضحية، ولو خدتها كلها اتحسبت أضحية. لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيها. أنت بتحب الكبدة طلع الكبدة، أنت بتحب الكتف اليمين زي النبي صلى الله عليه وسلم طلع الكتف اليمين. النبي بيسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ها في حاجة؟ قالت له طلعنا 3/4 الخروف وشلنا لك ربع، بل قولي شلنا 3/4 وطلعنا ليها الربع، الربع كلناه وراح فضلت المية، لكن 3/4 راحوا عند الله. وإن الصدقة لا تقع في يد الفقير قبل أن تقع في يد الله، تقع في يد الله، طيب معلش، تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وكان سيدة عائشة تحط لها ريحة. صلوا على النبي. الأضحية لا يجوز بيع جزء منها، من باع إهابها لا أضحية له، روى البيهقي. يعني إيه؟ يا مولانا أنا ببيع الجلد، ما تبيعوش، ده بتاع ربنا. اعمل إيه؟ دور على الفقير وادهوله. ليه؟ أنا هيجي واحد يقول لي جلد البقرة ب50 جنيه، خده، ب40 جنيه، خده. لكن الفقير لا، الفقير هيدور على واحد يقول له ب50، ليه؟ هو أنا سرقه ب70 ب80، فهمتها؟ يقول لك لا، بص لو رحت المدابغ تبيعه ب100، يوم الراجل جايب له عجله وحطت الجلد ويروحوا يبيعه ب100، هو اولى. لكن انت بتبيع بيع غناوه. هل يجوز للمضحي ان يبيع جزءا من الاضحيه؟ لا. طب انا فقير اديتني 5 كيلو لحمه، قلت انا عايز كيلو حطيته ورحت بايع 4، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. بس مين اللي بيبيع، المضحي ولا الفقير؟ لان الفقير اهو ادي كيلو اللحمه اهو، خدوا الفقير ومسكوا تملكه بالقبض. فانا جيت للفقير وقلت له ادي كيلو اللحمه خده اتفضل، الفقير عمل ايه؟ ها قبضه، تملكه. رحت انا قلت له لو سمحت اديني الكيلو ده، ممكن يقول لي لا، لانه صار ايه دلوقتي؟ ها ملك للفقير بالايه؟ ها بالقبض. والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ما حدش يرجع في هبته إلا إذا كان أب أو أم أو جد أو جدة، دول الأربعة بس اللي يجوز لهم الرجوع فينها في الهبة. قبل القبض اسمه وعد، زي كده أنا بوعد كل الناس هجيب لك كيلو لحمة، هجيب لك كيلو لحمة، ومش هجيب مثلا. يعني ربنا يقدر المسلمين كلهم ويضحوا. قولوا آمين. قول آمين يا ابني أنت. هو آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. طيب لا لا استناني شوي. ها بالنسبه لوقت الاضحيه هل تمتد لغايه 3 رابع يوم ثالث ايام التشريق؟ ثالث يوم كده خلاص، لغايه الساعه كام كده؟ لحد الغروب كده بعد العصر. صلوا على النبي. الاضحيه هل يجوز فيها ان انا ادفعها اجره للجزار؟ لا. سيادتك هتذبح البقره، اؤمر 500 جنيه، اتفضل، زائد الجلد اتفضل، زائد 2 كيلو لحمة اتفضل، تبقى مش أضحية. فهمتوها؟ ياخد فلوس ويسكت، لأن أنا هنا بعت الأضحية يا أبلة. فهمتها ولا فهمتهاش؟ نقول له مالكش لحمة، عاوز كام؟ عاوز 500، عاوز 600، اتفضل. بعد ما دبح وخلص، انا راجل ذوق، مش من الاجره وخلاص، انا راجل ذوق. بعد ما الجزار خد اجرته وتمام التمام، اديت له 2 كيلو لحمه من نصيبي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. بس في فرق بين الصورتين. في الصوره الاولى ده اجره، يبقى مش اجرته ال 500 جنيه، لا ده اجرته 500 جنيه زائد 2 كيلو لحمه. لكن الصورة الثانية أنا اديت له هدية، أو هو فقير جزار غلبان. فقير هو كل الجزارين مفترين؟ لا، في جزار غلبان فدبح الراجل البقرة وادينا له 500 جنيه، قلت له تعالى يا عم الحاج، قال لي نعم، قلت له خد الجلد. بديله الجلد إيه هنا بقى؟ أجرة ولا فقير؟ اديت له 10 كيلو لحمة، أجرة ولا فقير؟ فقير. خلاص. حتى بقى يا ريت حضراتكم تركزوا فيها. يجوز على مذهب مولانا الإمام الشافعي الجمع بالأضحية بنية أخرى. يعني إيه؟ أنا جيت أذبح خروف بنيتين، النية الأولى أضحية عشان أنا ذبحه في وقت الأضحية، النية الثانية عقيقة عن نفسي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. فهمت الصورة دي؟ طيب الأضحية فرقها نية، ذلك مصلحة الفقراء، لأنك لما بتسويها أنت بتجبرني أن أكلها دلوقتي. أنا دلوقتي الحمد لله شبعان، راح واحد داخل علي بعشرة كيلو لحمة مشوية، هعمل إيه؟ أنا شبعان؟ هذا أنطر كده أو تجبرني أكلها دلوقتي؟ لا، اديني كيلو ني أعمل عليه شوربة، شوية ملوخية أطبخ عليه، أكله النهاردة أكله بكرة أكله الشهر الجاي، أنا حر.